بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من دراسة تيسير علم التوحيد. أخذنا بالأمس أنواع الشرك أو ما بقي مما يتعلق بأنواع الشرك. ما تعريف الشرك بالمعنى العام؟ أحسن، جعل شيء من حق الله لغيره. وبالمعنى الخاص؟ جعل شيء من العبادة لغير الله. وما هي أنواع الشرك باعتبار قدره؟ شرك أكبر وأصغر. ما تعريف الأكبر؟ انظر، نفس التعريف، الذي سيحفظ تعريفا واحدا سيحفظ جميع التعريف. طيب، هذه صورة من صوره. تعريفه جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان. والشرك الأصغر نفس التعريف، جعل شيء من حق الله لغيره لا يزول به أصل الإيمان. ثم أخذنا أيضا تقسيم الشرك باعتبار الخفاء والظهور. ما تقسيمه؟ قد ذكرته في العبارة. شرك، لا، الآن باعتبار الخفاء والظهور. شرك جلي وشرك خفي، شرك ظاهر وشرك باطل. إذن واضح باعتبار الظهور والخفاء، ظاهر وخفي، جلي وخفي، ظاهر وباطل، العبارة واحدة. وهل الشرك الخفي أكبر أو أصغر؟ الشرك الخفي أعيسى أصغر، يقع فيه الأكبر والأصغر. الشرك الخفي فيه الأكبر والأصغر. والشرك الجلي عبد الكريم أكبر فقط؟ أكبر وأصغر، أحسن. الشرك الجلي منه أكبر ومنه أصغر، والشرك الخفي منه أكبر ومنه أصغر كما تقدم. ما تعريف الشرك في الربوبية؟ علي، توحيد الربوبية، ما تعريفه؟ توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعال. الشرك في الربوبية ماذا سيكون؟ جعل شيء من أفعال الله لغير. الآن انظر، إذا حفظت أصل التعريف جميع التعاريف تنساق معك وتنضبط. جعل شيء من حق الله لغيره، هذا الشرك بمعنى عام. الشرك في الربوبية جعل شيء من أفعال الله لغيره. طيب، لو قلت لك عرف الشرك الأكبر في الربوبية، ماذا ستقول؟ بقي قيد أكبر. الآن شرك أكبر في الربوبية، ماذا سنزيد؟ الآن إذا قلت جعل شيء من أفعال الله لغيره يشمل الأكبر والأصغر، يزول به أصل الإيمان. إذا ننظر سيكون نفس التعريف. لو قيل لك ما هو الشرك الأكبر في الربوبية، ستقول جعل شيء من أفعال الله لغيره يزول به أصل الإيمان. لو قلت لك عرف الشرك الأصغر في الربوبية كذلك، ماذا سيكون؟ نفس التعريف، جعل شيء من أفعال الله لغيره لا يزول به أصل الإيمان. طيب، تعريف الشرك الأكبر في الألوهية كيف؟ طيب، أنا ظننتها قد فهمت. طيب، تقدم معنا بالأمس أن توحيد الربوبية يقع فيه الشرك الأكبر والأصغر، أليس كذلك؟ توحيد الربوبية يقع فيه الشرك أكبر ويقع فيه الشرك أصغر. بالأمس عرفنا الشرك في الربوبية بشكل عام يشمل الأكبر والأصغر. قلنا جعل شيء من أفعال الله لغيره، يجعل شيئا من أفعال الله لغير الله سبحانه وتعالى. ما هي أفعال الله؟ مثل الخلق والرزق والنفع والضر والإحياء والإماتة. إذن إذا جعل شيئا من أفعال الله لغيره هذا شرك في الربوبية. وتقدم معنا أن الشرك في الربوبية منه أكبر يخرج به من الإسلام، ومنه أصغر لا يخرج به من الإسلام. فمن أراد تعاريف، يعني تنضبط معه التعاريف أيضا في التفاصيل، سيعرف نفس التعريف المتقدم. الآن تعريف الشرك في الربوبية جعل شيء من أفعال الله لغيره، هذا يشمل الأكبر والأصغر. إذا قلت لك أخرج الأصغر أريد تعريف الأكبر فقط، ماذا ستزيد؟ يزول به أصل الإيمان، معناه صار كافرا. وإذا قلت لك أريد الشرك الأصغر في الربوبية، سيكون لا يزول به أصل الإيمان. ومثل هذا في الألوهية، ما هو الشرك في الألوهية؟ جعل شيء من العبادة لغير الله. هذا يشمل الأكبر والأصغر أو يختص بالأكبر أو بالأصغر؟ يشمل الأكبر والأصغر. طيب لو أردنا نزيد، طيب نختص بالأكبر يزول به أصل الإيمان، لو أردنا قيد نخرج به الأكبر يبقى الأصغر فقط، لا يزول به أصل الإيمان. وهكذا أيضا في الأسماء والصفات، إذا جدت هذا القيد يكون قيدا في الأكبر والأصغر. واضح؟ طيب طيب الذي لم يتضح له هذا، أهم شيء أن تحفظ أصول التعاريف هذه. إذن الشرك في الربوبية يجعل شيئا من أفعال الله لغير الله سبحانه وتعالى، والشرك في الألوهية يجعل شيئا من العبادة لغير الله. وهذا كما تقدمت أمثلته بالأمس. طيب من يمثل للشرك الأكبر في الربوبية؟ إذا قال غير الله يخلق، غير الله يرزق، غير الله يحيي، غير الله يميت، غير الله يجلب النفع يدفع الضر، هذا شرك أكبر في الربوبية، هذا أفعال الله جعلها لغير. طيب شرك أصغر في الربوبية، اعتقاد ما ليس سببا سببا، يعتقد النفع والضر فيما لم يجعل الله فيه النفع والضر، كتعليق التمائم، يعتقد أن تعليق التمائم سبب لجلب النفع ودفع الضر، هذا شرك أصغر في الربوبية. طيب الشرك الأكبر في الألوهية من يمثل له؟ السجود لغير الله، هذا شرك أكبر في الألوهية في العبادة. طيب مثال الأصغر في الألوهية؟ الحلف بغير الله، الحلف بالله عبادة، فالحلف بغير الله شرك في الألوهية. طيب الشرك في الأسماء والصفات مثال الأكبر، من يمثل الأكبر؟ اذكر مثالا الأكبر. طيب لو سمى غير الله مثلا، سماه الخالق مع اعتقاد كمال الخلق، هذا شرك أكبر. وأسماء الله جل وعلا منها ما يختص بالله ومنها ما يجوز التسمي به كما تقدم بالأمس، لكن حتى الذي يجوز التسمي به، هل يجوز التسمي به على وجه الكمال؟ ما يجوز. لو تسمى شخص علي واعتقد فيه أن له العلو التام الكامل، هذا شرك أكبر. لو سمي شخص حكيم واعتقد فيه أن له الحكمة التامة الكاملة، هذا أيضا شرك أكبر. وهكذا لو سمي حكم واعتقد أن له الحكم التام، هذا شرك أكبر. إذن حتى ما يجوز التسمي به من أسماء الله فلا يجوز اعتقاد المثلية بين الله وبين غيره. ثم أخذنا صورتين من صور الشرك الأكبر، الأولى دعاء غير الله، والثانية الذبح لغير الله. وصلنا إلى الصورة الثالثة، قال المؤلف عفى الله عنه، والثالثة، الثالثة من ماذا؟ من صور الشرك الأكبر. قال من جعل بينه وبين الله وسائط وشفعاء يدعوهم ليقربوه إلى الله ويشفعوا له عند الله، هذا شرك من؟ هذا الشرك شرك المشركين الأوائل. أي قاعدة من القواعد الأربع؟ القاعدة الثانية، القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. إذن هذا هو الشرك الأولين. فاليوم الذين يتخذون بعض الأولياء والصالحين يصرفون لهم العبادات ويقولون نحن لا نعتقد فيهم، لن نفع ولا الضر، هذا لله، الله هو الذي ينفع، الله هو الذي يضر، الله هو الذي يخلق، هو الذي يرزق، لكن هؤلاء الصالحون يشفعون لنا عند الله، فما حكم ذلك؟ هذا شرك أكبر، وهذا هو شرك الأولين، هذا شرك المشركين الأولين. قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وكل هذا تبكيت وتحقير من الله سبحانه وتعالى، كيف يعبدون من لا يملك لهم النفع والضر؟ قال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إذن هذا هو مطلبهم. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن ما حكم هذا الفعل؟ شرك أكبر. ما الدليل على أنه شرك؟ قال سبحانه وتعالى عما يشركون، سماه الله شركا. وقال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. انظر، هذه أداة حصر، يعني ما نعبدهم لحاجة ولا لقصد ولا لأي شيء إلا لأمر واحد، وهو يقربون إلى الله زلفى. ما معنى زلفى؟ قربى. يقربون إلى الله قربى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. انظر، وصفهم الله جل وعلا بأنهم كفار بهذا الفعل، كفار، وصفهم بالكفر. قال فالمشركون الأوائل لم يكونوا يعتقدون في معبوداتهم النفع والضر والخلق والرزق كما تقدم، بل يجعلون ذلك لله ويعتقدون أن الأولياء يشفعون لهم عند الله ويقربونهم من الله، فرد الله قولهم بأن فعلهم شرك وكفر كما تقدم في الآية السابقة عما يشركون، وفي الآية الأخرى كاذب كفار. قال وكذبهم في دعواهم، أين هذا التكذيب؟ قال كاذب، فإن الشفاعة ملك لله ولا تكون إلا بعد إذنه ورضاه. إذن هذا الفعل من الشرك الأكبر. فمن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، ما حكم هذا؟ هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. فكيف تطلب الشفاعة؟ الذي يريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطلبها، ماذا يقول؟ ها يوسف؟ نعم، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والتوحيد من أسباب حصول الشفاعة، لكن يريد يطلبها، كيف يطلبها؟ طيب، ها يقول اللهم شفع في نبيك. الذي يريد يطلب الشفاعة يقول اللهم، يطلبها ممن يملكها، من المالك للشفاعة؟ الله سبحانه. إذن يقول اللهم شفع في نبيك، ويبذل الأسباب في ذلك، ومن أعظم ذلك التوحيد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من هو؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن هذا هو السعيد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا من الأسباب ما حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم كالذكر بعد الأذان، قال فإنه من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. إذن لا بد أن يكون موحدا وأن يبذل الأسباب في ذلك. قال الرابعة من صور الشرك الأكبر، قال التنجيم والسحر والكهانة. هذه ثلاث صور مشتهرة منتشرة بين الناس. قال والمراد بالتنجيم تنجيم التأثير. التنجيم نوعان، تنجيم تسيير وتنجيم تأثير. ما هو تنجيم التسيير؟ النظر في النجوم لمعرفة الجهات، الذي ينظر في النجوم ليعرف الشمال والغرب والشرق والجنوب ونحو ذلك، يريد يعرف الجهات، يريد يعرف القبلة. هذا ما حكم ذلك؟ يعرف دخول الشهر خروج الشهر، هذا جائز. وأما تنجيم التأثير هذا هو الذي يكون شركا أكبر. قال تنجيم التأثير باعتقاد أن حركة النجوم تؤثر بنفسها في الحوادث الأرضية. إذا ننظر إلى هذا، يعتقد أن حركة النجوم تؤثر بنفسها في الحوادث الأرضية، فينظر إلى النجوم ويرى النجوم وحركاتها ويقول سيحصل كذا بسبب هذه النجوم، ليس على جهة السببية وإنما أنها تؤثر بنفسها. أما لو اعتقدها سببا وليست سببا هذا يرجع إلى الشرك الأصغر كما تقدم. لكن هذه الصورة الآن التي هي شرك أكبر ما هي؟ يعتقد أن حركة النجوم تؤثر بنفسها، يعني حركة النجوم تسبب موت أناس أو يحصل هي بنفسها تميت أناس وتحيي أناس ويحصل فيها نعم ويحصل فيها نقم. إذن النجوم بنفسها يعتقد أنها تؤثر في الكون. إذن هذا شرك أكبر. قال ومثله اعتقاد أن حركة النجوم ترشد إلى معرفة الغيب. انتبه لهذه الصورة الثانية. هذا الآن منجم، كيف يصنع؟ يذهب إليه الذاهب ليسأله عن شيء فيقول انتظر، ينظر إلى النجوم ويقول النجوم، يعني بنظره إلى النجوم يقول سيحصل لك سعادة، ستربح في تجارتك، سيحصل لك شقاوة. من أين عرف هذا الغيب المزعوم؟ يقول عن طريق النجوم، يعني ينظر إلى النجوم ويدعي أنه يعرف من النظر إلى النجوم الغيب، يطلع على الغيب بمجرد قراءة النجوم. هذا شرك أكبر أيضا. إذن هاتان صورتان كلاهما شرك أكبر. ما هي الصورة الأولى؟ اعتقاد أن حركة النجوم تؤثر بنفسها في الحوادث الأرضية. هل معناها على جهة السببية؟ لا، هنا المقصود بنفسها تؤثر، هي التي تحيي تميت ترزق تنفع تضر، تجلب النعم تدفع الضرر. والصورة الثانية من الشرك الأكبر اعتقاد أن حركة النجوم ترشد إلى معرفة الغيب، هذا أيضا شرك أكبر. قال والساحر، والساحر معروف، والكاهن وقارئ الكف والفنجان. قارئ الكف يعني يقول لك افتح يدك، ينظر في يدك ثم يقرأ مستقبلك من اليد، يزعم أنه يطلع على غيبك وما سيحصل لك في مستقبلك من مجرد النظر إلى يدك، فينظر إلى يدك ويقول أو سيحصل لك كذا وكذا من النعم، أو سيحصل لك كذا وكذا من النقم. إذن يدعي معرفة الغيب بقراءة الكف. والآخر بالفنجان، انظر يأتون بطرائق مختلفة، والعجيب أن الناس لا يعقول لهم، يصدقونهم على هذه الأشياء. يأتي بفنجان كوب مثل كوب الشاي ثم ينظر فيه ويقرأ المستقبل من هذا الكوب الفاضي ليس فيه شيء، ينظر إلى هذا الكوب ثم يقول سيحصل لك كذا وكذا من النعم أو من النقم. فهذا الآن ادعى علم الغيب بقراءة الفنجان، وهذا شرك أكبر. إذن دعوى معرفة الغيب هذا شرك أكبر. طيب لو كان مازحا، لو كان يمزح يقول أنا أعرف الغيب، أنا أعلم الغيب مازحا، ما حكم ذلك؟ هذا شرك أكبر، الذي يدعي معرفة الغيب حتى ولو كان مازحا هذا شرك أكبر. والذي هو لص يريد يأكل أموال الناس، لا ليس عنده استعانة بالجن ولا شيء، لكن أراد يجمع الأموال فوجد أن هذه طريقة يضحك بها على عقول الناس، يذهب يقول لهم هاتوا الكوب وينظر فيه ويقول سيحصل ويحصل، ما حكم ذلك؟ هذا شرك أكبر أيضا. الآن يدعي معرفة الغيب، والغيب يختص بالله سبحانه وتعالى. إذن كل من يدعي علم الغيب سواء كان دعواه هذه عن طريق الجن أو كانت على طريق المزاح أو كانت أيضا على جهة اللصوصية وأخذ أموال الناس، كلها شرك أكبر. قال والساحر والكاهن وقارئ الكف والفنجان والعراف وغيرهم ممن يدعي علم الغيب. إذن هؤلاء طرائقهم مختلفة، هؤلاء كلهم لهم طرائق مختلفة. المنجم ينظر في النجوم ويقول النجوم تعلمني بالغيب، وقارئ الكف ينظر في الكف ويدعي معرفة الغيب، وهذا ينظر في الفنجان ويدعي معرفة الغيب، وبعضهم كالساحر يدعي أن له ملائكة يأتونه يخبرونه بالأخبار، وهكذا طرق مختلفة. ويجمعهم، يجمع هؤلاء جميعا ادعاء معرفة الغيب. إذن هذا شرك أكبر. الذي لا، هذه عبارة عن حسابات، هذه عبارة عن حسابات للرياح والسحاب ونحو ذلك، فيقولون يتوقع أن ينزل مطر غدا في بلد فلان ولا ينزل في بلد فلان، وليس هذا من دعوى معرفة الغيب. لا، هذا ليس من الكهان. الذي بغير حساب هكذا يقول سينزل مطر أو لن ينزل مطر تكهنا، هذا يقع في الكهان ويقع في ادعاء علم الغيب. يعني لو أن شخصا لا معرفة له بالحساب وطرائق حساب المطر أو الأيام ونحو ذلك، وإنما هكذا يقول أنا أعرف الغيب، سينزل مطر في بلاد فلان ولن ينزل في بلاد فلان، دعوة معرفة الغيب شرك أكبر. لكن هؤلاء عبارة عن حسابات، يحسبون الرياح والسحاب واتجاه السحاب ونحو ذلك، فيقولون سينزل مطر أو يتوقع أن ينزل مطر في بلد فلان ويتوقع أنه لن ينزل مطر في بلد فلان، وقد يصيبون وقد يخطئون، إنما هي عبارة عن توقعات. قال الله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. إذن الغيب يختص به الله سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لو كانوا يعلمون الغيب سيعرفون متى يبعثون. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إذن الغيب يختص به الله سبحانه وتعالى، فمن نازع الله جل وعلا في ذلك وقع في الشرك. هذا الشرك في أي نوع؟ في الألوهية أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات؟ أحسن، في الربوبية. هذا شرك في الربوبية. انظر، يعتقد أنه يعلم الغيب، هذا يختص بالله سبحانه وتعالى. الغيب يختص بعلمه الله سبحانه وتعالى، الآن نازع الله في صفة العلم، ونازع الله أيضا في فعله بمعرفة الغيب سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي ينفع ويضر، وصار هذا يعتقد أن النجوم تؤثر بنفسها أو يدعي معرفة الغيب، فهو شرك في الربوبية وشرك أيضا في باب الأسماء والصفات. قال: وقال الله عن خير الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا، فكيف بغيره؟ قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إذن الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ما حكم ذلك؟ هذا شرك أكبر، كفر أكبر. قال: وقد بين الله كفر الساحر في قوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذه الآن أدلة على كفر الساحر، فالساحر كافر، وأولئك كلهم المتقدمون كفار. قال: وما كفر سليمان، ما كفر سليمان بماذا؟ بتعلم السحر. قوله وما كفر سليمان يدل على أن السحر كفر. قال: ولكن الشياطين كفروا. ما هو السبب في كفرهم؟ يعلمون الناس السحر. إذن هذا الدليل يدل على كفر الساحر من جهتين، من قوله وما كفر سليمان بتعلم السحر يدل على أن تعلم السحر كفر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال: وقوله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا أيضا صريح، فلا تكفر معناه تعلم السحر كفر. قال: وقوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ما معنى الخلاق؟ النصيب. ومن هو الذي ليس له أي نصيب في الآخرة؟ الكافر المشرك شركا أكبر، هذا ليس له في الآخرة أي نصيب. قال: وقوله ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وهذا يدل على أنه كافر، ولو أنهم آمنوا دل على أنهم ليسوا مؤمنين. انظر، هذه آية واحدة أو آيتان وفيهما كفر الساحر من عدة أوجه. قال: وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقتل كل ساحر وساحرة، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. إذن الساحر كافر وحده القتل، فإذا تاب الساحر هل يقتل أو لا يقتل؟ لا يقتل. يوسف، نعم، إن كان قد قتل بسحره عمدا فيقتل قصاصا حتى ولو تاب، إذا تاب سيسقط عنه حد الردة، لأنه مرتد كافر حده القتل، من بدل دينه فاقتلوه، فإذا رجع إلى الإسلام وتاب من السحر بقي هل قتل بسحره؟ فيقتل بذلك قصاصا إن كان قتل عمدا. السحر منهما يقتل، نعم السحر منهما يقتل، ومنهما يذهب العقل، ومنهما يؤثر ويمرض. وهذا معنى قول أهل السنة أن السحر له حقيقة بمعنى له تأثير. قال والخامسة، وقد انتشر في هذه الفترات عدد من هؤلاء السحرة والكهان والمنجمين وأمثال ذلك، وهذا شرك أكبر كما تقدم، فيجب التحذير من هؤلاء، التحذير من السحر والكهانة وادعاء علم الغيب وبيان كفر هؤلاء وتحذير الناس منهم. وهم اليوم يدعون للناس، ما يأتي إلى الناس يقول أنا ساحر أو يشتهر بذلك، لا، بأنه ولي صالح أو بأنه يسمونه الشيخ الروحاني، يقولون الشيخ الروحاني والشيخة الروحانية، معناه أن لهم ارتباط بالأرواح بالملائكة، فيعينهم الملائكة في جلب النفع أو دفع الضر ونحو ذلك، وهؤلاء سحرة ومشعوذون. قال والخامسة التوكل على غير الله باعتماد القلب على غير الله في جلب المنافع ودفع المضار، كمن يتوكل على الأولياء والصالحين. وهذا التوكل من أجل العبادات القلبية، فمن توكل على غير الله اعتمد قلبه على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر، هذا وقع في الشرك الأكبر. كمن يتوكل على الأولياء والصالحين يعتقد أن غير الله ينفع أو يضر ويعتمد بقلبه على الأولياء، هذا شرك أكبر. ومن تلاعب الشياطين بالناس أنهم يأتونهم ويؤذونهم حتى يستغيثون بالولي الفلاني فينصرفون عنه. كيف يلبس الشياطين على الناس؟ يأتي إلى شخص ممن إيمانه ضعيف ويأتيه بشكل وحوش أو أعداء يعتدون عليه، ثم يوسوسون لهذا الرجل أن يستغيث بالولي الفلاني، فإذا استغاث بالولي الفلاني ينزل الولي الفلاني من السماء وينقذ هذا الرجل، أو يأتي مباشرة تأخذه الريح ويأتي ينصر هذا الرجل، أو مباشرة تنصرف عنه الوحوش. فماذا يقول هذا الرجل؟ يقول هذا الولي يجيب بسرعة، حتى صار مشهورا بين عباد القبور، يقولون الله جل وعلا يؤخر الإجابة، أما الولي الفلاني ما ينتظر، مباشرة يجيب من دعاه، ويقول المجرب، يقولون قبر فلان الترياق المجرب، يعني شيء مجرب النفع ودفع الضر. إذن هذه أمور شركية، شرك أكبر وكفر أكبر، فالتوكل لا يكون إلا على الله. قال الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. انظر على الله فتوكلوا، قدم ما حقه التأخير. الأصل أن يقال توكل على الله، أليس كذلك؟ توكل على الله. فإذا قيل على الله توكل، ما معنى هذا؟ هذا إفادة الحصر والقصر والاختصاص، معنى لا تتوكل على أحد إلا على الله سبحانه وتعالى. إذن على الله فتوكلوا معناه لا تتوكلوا على أحد إلا على الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا كثير، مثل هذا كثير كما تقدم، إياك نعبد، الأصل تقول نعبد الله، نعبد الله، فلما قلت إياك يا الله نعبد، معناه لا نعبد أحدا إلا أنت، وإياك نستعين، معناه لا نستعين بأحد إلا بالله سبحانه وتعالى. ومثل هذا لا إله إلا الله، لا إله لكن ليس من هذا الباب، وهي فيها حصر، يعني لا نعبد أحدا ولا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذه صيغة من صيغ الحصر والقصر والاختصاص. قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. انظر هذا شرط للإيمان، فالذي ينتفي التوكل من قلبه ما حكمه؟ ليس في قلبه أي اعتماد على الله سبحانه وتعالى، هذا كافر كفرا أكبر. إذن هذا شرط في الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بالتوكل. إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله، ما معنى هذا؟ ما مفهومه؟ إن لم تتوكلوا على الله فلستم بمؤمنين. وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما هو جزاؤه؟ حسبه. ما معنى حسبه؟ كافيه، إذن هذه فضيلة عظيمة، الذي يعتمد على الله سبحانه وتعالى فهو كافيه، بخلاف لو اعتمد قلبه على فلان أو فلان لا يغنون عنه من الله جل وعلا شيئا. فالأرض أرض الله، والأمر أمر الله، والملك ملك الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا هو الذي بيده النفع وبيده الضر وبيده الرزق وبيده أيضا الشفاء والعافية. فإذا يعتمد العبد على الله سبحانه وتعالى، خزائن الله جل وعلا ملأ. هل يجوز أن يقال توكلت على الله وعليك؟ هذا لا يجوز، هذا من الشرك. فلو قال توكلت على الله ثم عليك يجوز أو لا يجوز؟ هذا محل خلاف، أكثر العلماء على أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن التوكل على القلب، التوكل عبادة قلبية، فهل يجوز أن يعتمد القلب على مخلوق؟ هذا لا يجوز. فأكثر العلماء يقولون لا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليه، يقول حتى هذا لا يجوز، لأن التوكل عمل القلب وهذا لا يكون إلا لله. وأجازه بعض العلماء باعتبار المعنى الذي يقصده الناس. الناس ماذا يقصدون؟ توكلت على الله ثم عليه، يعني وكلتك بالأمر تقوم به من غير اعتماد القلب. الناس يقصدون هذا حين يقول توكلت على الله ثم عليه، يعني توكلت على الله، اعتمد قلبي على الله، ثم عليك يعني ثم وكلتك بهذا الأمر أن تقوم به من غير اعتماد القلب، فأجازوه بهذا الاعتبار. أما الذي يقول توكلت على الله ثم عليك ومقصوده اعتماد القلب، هذا هل يجوز؟ هذا لا يجوز عندهم جميعا، فانتبه لهذا. إذن ينبغي اجتناب مثل هذا اللفظ. قال والسادسة الخوف من غير الله، المسمى خوف السر بهذا القيد، الخوف من غير الله المسمى خوف السر، يعني عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، يخاف من غير الله خوف عبادة. أما الخوف الطبيعي الذي يخاف من الوحوش ونحو ذلك، يخاف من أعدائه، هذا أمر جائز لا يلام عليه. قال فيعتقد، انظر هذا خوف السر، قال فيعتقد أن الأولياء يستطيعون أن يصيبوا العبد بضرر إن لم يعظمهم ويصرف لهم العبادات، ويقولون فلان صاحب سر. ما معنى صاحب سر؟ له تصرف في الكون. صاحب سر معناه له تصرف في الكون، ينفع ويضر. قال ولهذا تجد كثيرا من عباد القبور يحلف بالله كاذبا ولا يبالي، يحلف بالله كاذبا ولا يبالي، يعني ما يعظم الله، ولا يمكن أن يحلف بالولي كاذبا تعظيما للولي وخوفا منه، مع أن الحلف بغير الله شرك كما سيأتي. يعني لما يقولون له احلف بالولي الفلاني أنك ما فعلت كذا، يعترف ويقول لا أنا فعلت كذا وكذا، يعترف بالحقوق التي عليه ويقر بها. وإذا قيل له احلف بالله يحلف كاذبا ولا يبالي. الآن أيهما أشد تعظيما في قلبه، الله أم هذا الولي؟ هذا الولي، صار يعظم هذا الولي أشد من تعظيمه لله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الخوف من غير الله شرك أكبر. وتقدم معنا أن خالد بن الوليد لما ذهب يهدم العزة ماذا كانوا يقولون؟ يا عزة خبليه، يا عزة خبليه. وقال الله جل وعلا عن قوم هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. إذن هذا كثير في الناس يخافون من الأولياء. وقد ذكر أهل العلم قصصا كثيرة لمن هدم القبور والأشجار قطعها التي تعبد من دون الله، وغير ذلك من الأشياء التي عبدت من دون الله. كانوا إذا ذهبوا إلى هذا القبر ليهدموه أو إلى هذه الشجرة ليقطعوها، يقول لهم الناس ماذا يقولون؟ سيصيبكم الولي ببلاء. ما أحد يتجرأ أن يقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله أو يهدم هذا القبر الذي يعبد من دون الله، يقولون سيصيبكم الولي ببلاء، يخافون من ذلك. إذن هذا الخوف من الشرك. طيب نكتفي اليوم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.